كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه الحلواني عن هشام. دليل القصر في كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسكوا من متن الطيبة، وكلمات اقصر كفى ظلا، وفي يونس والطول شفى حقا نفي، أي قرأ شفى حمزة والكسائي وخلف العاشر حقا ابن كثير وابو عمرو ويعقوب، نفي عاصم قرأوا بحسن الألف، كذلك حقت كلمة ربك، ألبى يكون كذلك حقت كلمات ربك. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الأصبهاني على الوجه السابق بإبدال الهمس. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قالوا بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمس. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قالوا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه ابن عامر. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الأصبهاني بتوسط المنفصل وإبدال الهمس. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قالوا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمس. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. النقاش بالإشباع. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ابن كثير بصلة ميم الجمع. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أبو عمرو واندرج معه حفص ويعقوب. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمس. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أبو عمرو بتوسط المنفصل وإبدال الهمز. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. حمزة بالإشباع وإبدال الهمز. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.